بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: تتهاون بعض النساء أو يتهاون أهلها بالبنت في شأن الصيام بدعوى أنها صغيرة، قد تكون تلك الفتاة قد بلغت سن التكليف الشرعي. ولذا قال أهل العلم: يجب على الفتاة متى بلغت سن التكليف يجب عليها الصوم، ويحصل البلوغ بتمام 15 سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال الملي المعروف، أو الحيض، أو الحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت 10 سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في 10 أو 11 من عمرها، أو 11 من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ. فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف. والله أعلم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.